حبي يا خسارة بقى كلمة تتقال عالفاضي. الذنب لو ذنبي انا دست على قلبي ما بقتش بسأل على ماضي. انت غدارة والحب يا خسارة بقى كلمة تتقال عالفاضي. الذنب لو ذنبي انا دست على قلبي ما بقتش بسأل على ماضي. اللي مغرور